احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمنها بطاعته، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يرحم كبيرنا، وان يوفق صغيرنا، وان يهدينا سواء السبيل، وان يجعل رب العباد برحمته خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. ثم ما بعد، البيوت الامنه انشئت اساسا على منهج الكتاب والسنه، والذي نقل لنا ما في كتاب الله عز وجل تحقيقا عمليا وكان خلقه القران هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد في هذه الحلقة أن نتحدث عن قدوته صلى الله عليه وسلم لنا في صغير الأمر وكبيره، وإلا ما تعبت البيوت عندما تعبت، وما انهارت عندما انهارت، وما تصدعت عندما تصدعت، إلا لما تركت هديه صلى الله عليه وسلم. لأننا ندعي يعني محبته صلى الله عليه وسلم، منا الصادق ومنا المدعي، ولكن عند التطبيق العملي لما جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام ينكشف منا من بكى ممن تباكى، وهو الذي عرف لنا الإسلام والإيمان، فقال إنما المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. فإذا لم يسلم الناس من لساني ويدي فلست مسلما، وإذا لم يأمن الناس مني على دينهم وأعراضهم وأموالهم فإذا لست بمؤمن. فادعاء الإسلام أو ادعاء الإيمان لا يكون بالكلام، وإنما يكون عملا. فتعالوا نعيش في هذه الحلقة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا. طبعا دائما الحق ما شهدت به الأعداء، دائما العدو إذا أخذنا منه رأيا في إنسان يكرهه ويبغضه فيكون هذا الرأي أقرب إلى الصواب، بالذات إذا مدح عدو عدوه. يعني جوتا وهو شاعر الألمان الكبير كان يقول: بحثت عن مثل أعلى للإنسان، عبي يضع للإنسان مثل أعلى، فما وجدت خيرا من محمد نبي الإسلام. محبي يضع مثل كده للعالم، للإنسانية، الإنسان في طبيعته، الإنسان في رقيه، الإنسان في تعامله، الإنسان في صدقه وحلمه وغضبه وانتصاره وهزيمته، الإنسان عندما يكون عالما أو متعلما أو غني. هذا الإنسان لما بحث جوتا وهو المفكر الكبير والشاعر الألماني على مر التاريخ، يعني فخر الألماني جميعا، يقول: بحثت عن يعني المثل الأعلى للإنسان فلم أجد أفضل من النبي محمد. والرجل موير هذا الفيلسوف المعروف يقول: كانت السهولة طبيعة حياته، السهولة طبيعة الحياة بتاع النبي، ما عقد شيئا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كما يقول موير، يقول: الذوق والأدب مع الصغير والكبير، مع أكبر أتباعه وأصغر تابعيه، كان عبارة عن عنوان له. عنده ذوق، إذا صافح أحدا لم يسحب يده حتى إذا زاره إنسان أوصله إلى باب بيته. سبحان الله، لم يعرف الكذب قط، صادق. رضينا بالأمين محمدا، هكذا قالت العرب عندما أرادوا إعادة الحجر الأسود مكانه، لما أعادوا بناء الكعبة لما هدمتها السيول. وكان خارج مرة هو وأبو بكر خارج مكة، وقعوا في ناس يعادون الإسلام وهو يعرفهم وهم لا يعرفونه، ما يسمعون عنه فقط، ولكن يعادونه عداء قويا. فقالوا له: ممن الرجل؟ يعني لو قال من قريش، طب منين من قريش؟ من بني عبد، من بني هاشم. من مين من بني هاشم؟ من بني عبد المطلب، يكاد يعرف. ممن الرجل؟ قال: انا من ناء. فقال السائلون: يعني قبائل العراق كثيرة، العراق فيها قبائل كثيرة من ضمنها ناء وغيرها وغيرها. سبحان الله، هو صادق، لأنه يعني جعلنا من الماء كل شيء حي، فهذا صدقه صلى الله عليه وسلم، لم يعرف كذبا قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هو كان رحيم بالأمة، وإحنا عايزين نكون رحماء بأبنائنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا وعلمائنا وحكامنا وخدمنا والموظفين عندنا، لازم نكون رحماء ببعض. قال ربنا واصفا المؤمنين أتباع القدوة صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مش أنا أكون مع الكافر اللين ومبتسم وأجمع أخويا المسلم ويسوم سوء العذاب وأعذبه وأقض مضجعه وأدخل عليه الحزن والكآبة وأدخل على عائلته القلق والخوف والفزع. لا، احنا من الواجب ننسر على الناس. سبحان الله، يعني الـ الـ الـ يقول إنما مثلي ومثلكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتن. لما أوقد النار بدأ الفراش إيه يجتمع حول الإيه حول النور. فآخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون فتتقحمون فيها. يا الله، يعني هو كأنه أوقد نار وبدأ الناس يستهويها زي الفراش ضوء، فبدأ يعني يقترب من النور. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ بحجزنا، عايز يأخذ يعني بعيدا عنا، سبحان الله، بعيد يعني يبعدنا عن النار. ولكنكم تتفلتون فتقحمون فيها. يا الله، يعني ازاي يعني امرنا بما امره القرآن ان تحجب نساؤنا مثلا كمثال، فكأنه يعني هدى امته الى سواء السبيل وقال لهم كأنما قال هذه سكة السلامة وهذه سكة الندامة، هذه سكة طريق الخير وهذا طريق الشر. وبعدين فأنت يا أمة الله طالما بلغتي احتجبي، البسي حجاب الوجه والكفين خلاص، أو على رأي الإمام أحمد الجسد كله. إذن هو يحاول أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم تقوى الله، عايز يعلمنا تقوى الله. فكيف؟ يقول يا مؤمنة أنت بلغتي وصلت 13 14 سنة 15 سنة خلاص. ولذلك أنا أرى أن أي إنسان يعني يكون فخور بابنته مثلا كما قلت من قبل، ويتخرج من الجامعة وتأخذ الإجازة العلمية من رئيس الجامعة أو من المسؤول، وما زالت في سن 20 و22 ما تحجبت بعد، حقيقة الأمر وقد صنعتها مع البعض، أنا أقوم لأعزي أباها. أجرك الله في مصيبتك، أجرك الله في غيرتك، أجرك الله في عروبتك، أجرك الله في دمك البارد، أجرك الله في أنك تشبه كذا وكذا. يعني الجنة مكتوب عليها كده، لا يجاورني فيك بخيل ولا يدخلك ديوث. يا الله، لأن كل الحيوانات تغار، وأنتم تعلمون هذه أكثر مني، إلا حيوانا واحدا عزكم الله، الخنزير الحلوف. الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا تعرف الغيرة إلى قلبه سبيلا، بل إنه يسعد هذا الخنزير وهذا الديوث سبحان الله إذا رأى أنثاه مع آخر، زي بالضبط ما الغرب علمنا في أفلامه أن يأخذ الرجل زوجة صديقه والزوج قاعد مبسوط جدا لأن زوجته حاضرين بجمالها ودلالها وعريها، فده من كثرة أكل لحم الخنزير يعني اتسعت دياثته وقلت غيرته. أتعجبون من سعد؟ هكذا يقول القدوة صلى الله عليه وسلم، إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني، اقتلوا من لا غيرة له. سبحان الله، إذن الغيرة دي سمت عربي أصلا، وجاء الإسلام فقواه ووضع الغيرة المحمودة في مكانها. إذن سبحان الله العظيم، ولكنكم تتقحمون، ولكن التقحم هذا يحتاج إلى التقاط أنفاس حتى لا نتقحم، فيعني أترككم تلتقطون أنفاسكم ثم تعودون إلي مرة أخرى إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم. حبا احبتي في الله مرة اخرى ورأينا حنانه صلى الله عليه وسلم وعطفه على امته انه يقول كأنما اوقدت نارا وجعل الفراش كأنني رجل اوقد نارا وجعل الفراش والجناد تتنازى من حوله وانتم اخذ بحجزكم ولكنكم تتقحمون فتتفلتون فتقعوا فيها. هو لا يريد ابدا ان يصل واحد من اتباعه الى النار لانه قال الا تحبون ان تكونوا ربع اهل الجنة كبر الصحابة، الا تريدون ان تكونوا ثلث اهل الجنة كبر الصحابة، الا تريدون ان تكونوا شطر اهل الجنة يعني الامم كلها تاخذ نصف الجنة وانتم تاخذوا النصف، فكبر الصحابة قال انتم ثلث اهل الجنة انما اهل الجنة 120 صفا امتي 80 صفا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بس في نقطة يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار، روح يا آدم قف وهات العدد اللي هيدخل من أولادك في النار، فيقف أبونا آدم ويأخذ من كل 1999 ويبقى إيه من 1000 واحد، الواحد يروح فين؟ يروح على الحساب، مش يروح على الجنة، لا يروح على الحساب. فاسألوا الله من فضله ونسأل الله أن يرحمنا جميعا. أما حنانه صلى الله عليه وسلم جاءته صفية مرة باقية، صفية بنت حيي بن الأخطب كانت بنت أحد زعماء اليهود وقعت في الأسر وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت وحسن إسلامها. فصفية بنت عز، فكأنما حفصة بنت عمر وعائشة بنت الصديق رضي الله عن أمهات المؤمنين غارتا منها، فعايزين يعيروها بشيء يعني برضو كلام ايه معذرة يعني احنا في الحلقة يعني كلام حريم يعني. فرضي الله عن امهات المؤمنين ودول انقى العينات، فقال لها يا بنت اليهودي. يا الله اعتبرا دي مع ان يعني هي صفة ابوها يهودي يعني هم ما لم يشتموها، يا بنت اليهودي. فذهبت باكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع اعتكافه في رمضان وخرج معها. ما يبكيكي؟ قالت ان عائشة وحفصة عيراني وقالتا لي يا بنت اليهودي. قال كيف؟ انما انت بنت نبي، لان جدها لابوها هارون وعمك نبي، سيدنا موسى يكون عمها اذا كان هارون ابوها يبقى عمها، وتحت نبي، انت زوجة نبي وهو صلى الله عليه وسلم، يعني ابوها نبي وعمها نبي وزوجها نبي، فاين لهما بهذا الشرف؟ تطيب الخواطر اللي هو غايب عن الازواج وغايب عن الاباء وغايب عن الامهات، يقول لك ايه ده بنت في البيت، بنت لها راي، في حرمه لها راي، ما عندناش احنا حرمه لها راي. تلاقي العربي ماشي في الشارع، اي عربي وعلى بعد 3 كيلو ماشي الحرمه، لانه عيب لو مش جنبه ده عار عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. من يومين رايت شابا صالحا على سمت الاسلام لابس لبس طيب يحمل طفله ويضع طفله الاخر في العربه وزوجته تسير بجواره، أوقفته وشكرته على رجولته وعلى دماثة خلقه وعلى صنعة النبي فيه. انت كده بتتمثل لأن في اخرب الموضوع، الذكر العربي ده الرجل العربي المسلم هذا الذي صنع، شال الولد الصغير لأن أقوى، هو أقوى من زوجته، وضع الثاني في العربة وزوجته ماشية جنبه مدللة جميل، أنا أعجبت به فشكرته ويعني واذنت له ان ياخذ يلتقط معي صوره. قلت طبعا لك هذا، قلت هذا شرف لي انا سبحان الله. الاخر الزوجه مسكينه حامل ومعها ولد يرضع، ولد صغير تاني في الايه 3 سنوات في العربه، والحقيبه بتاع الثلاثه فيها مثلا 7-8 كيلو ولا حامله الاثقال في اولمبياد 2019 سبحان الله، وهو الاستاذ كمال الاجسام ماشي كده ايه يا ارض نهدي معلش، ده اخي بخلق الله، ده بقى ده وكسة نريب امه يعني تتقبل العزاء فيه مش في رجولته، لا ده احنا عايزين رجل عربي رجل مسلم للذكر مسلم، لا الندرة في الرجولة نريد ان تكون وفرة، والوفرة في الذكورة نريد ان تكون ندرة، احنا عايزين رجال اللي هو فيه رجال يحبون ان يتطهروا. وجاء رجل من أقصى المدينة وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتب إيمانه سبحان الله، وبعدين كلما حن الرجل على امه وابنته وزوجته معلم من المعالم يقترف فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. في الغزوه من الغزوات ركبت صفيه على ناقه يعني تعبانه كده بطيئه، فلما وصلت يبدو انها بنت عز، صفيه بنت حي، فلما وصلت الى ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي. ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله اركبتني على بعير بطيء فبطأ بي. ماذا يصنع امام الصحابه قبل نزول ايه النقاب لامهات المؤمنين؟ مسح دموعها بيده الشريفه وربت على كتفها وسكتها حتى هدات. من منا يصنع هذا؟ احنا للاسف قدام الام والاب عيب، وانت مش راجل في ايه يعني؟ تخليها تبكي شوي، ده على الاقل صدرها ينجلي وصوتها يسلك، لا حول ولا قوه، لان احنا فاهمين الدين فهما خالص. احنا عايزين نعيد صياغه التربيه وبالذات للاولاد الصغار، سبحان الله، وبالذات للاولاد الصغار. ولذلك انا ارى ان يعني لما حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو القدوه يرسل الى الرسائل الملوك والرؤساء، كيف يعبر محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم، الى كسرى عظيم الفرس، الى سبحان الله العظيم، الى سبحان الله، الى النجاشي عظيم الحبش، يعظم الناس، يعطي، ينزل الناس منازلهم. يجد عدي بن حاتم الطائي جاي وعدي امير بن امير يلقي له عباءتها ان يجلس عليها، لكن عدي عشر بن ناس فجلس على الارض ووضع عباءة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال ما كان لعدي ان يجلس على عباءة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ فهو زرع في الناس احترام الاخر، زرع في الناس الحنو. وانا ارى والله اعلم ان اولادنا اللي بيدرسوا ويصيروا قناصل وسفراء في المعاهد الدبلوماسية انا ارى ان يدرسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالعكس هذا يزيدهم شرفا وعزا، ويعرفوا كيف كانت دبلوماسيته لما وجد احد الصحابة اطال بالناس في الصلاة، قال ان منكم منفرين، ان منكم منفرين بالناس فليجوز او فليتجوز او فليخفف، فان فيهم الضعيف والمريض والكبير وهذا الحاجة. في واحد مريض، واحد عنده سلس بول، واحد عنده مرض، واحد لا يستطيع ان يتحمل اطالة الصلاة، واحد سبحان الله عنده مستني مع الطائرة مع القطار. وحتى في الخطبة يعني انا لاحظت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها ما زادت على 7 دقائق. اقرأ سورة قاف وشوف هي تاخد بعد الحلقة دي ان شاء الله، اقرأ سورة قاف سبحان الله تاخد كم دقيقة، سبحان الله تجد ان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السائم. يطلع الخطيب ويفضل يحكي ويلت ويعجن ويجيب المعنى والمفردات والمقدمات لغاية انا وكان عايز ايه، وعايز يوصل لي ايه. يا اخي ركز في الموضوع، وصل للناس المعلومة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، يعني كده سبحان الله العظيم. يقول مثلا ايه، شوف بلاغته، الدين المعاملة بس، تؤلف فيها كتب، اوتي جوامع الكرم. فانا عايز حنان النبي صلى الله عليه وسلم، انسانية النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في في في في في في اسلوبنا وفي حياتنا، والا تصير البيوت كما نرى نحن. ليه؟ لان سبحان الله الجار اللي اشتكى من جاره، يعني الرسول قلب عليه المجتمع كله، قال جار يؤذيني، قال ابدا خذ متاعك وحطه على قرعة الطريق، كل اللي يمر دي كده تنزل على قرعة الطريق، يقول جار يؤذيني، الناس تدي على جارته، فورا ذهب جاره فاحسن اليه. ذهب جار ليه؟ لانه يخاف من دعوة، سبحان الله، يخاف من دعوة. يجي لما ابو العاص ابن الربيع ابن خالته خديجة، وكان متزوج من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع في الاسر وقال صلى الله عليه وسلم ما قدم، زينب بعتت ارسلت عقد كانت خديجة اعطتها اهدته اليها، ففدت به ابا العاص، فقال ان اردتم ان تردوا لها اسيرها فافعلوا. حنان على بناتي كان يقف لفاطمة يقبلها بين عينيها ويربت عليها، والفاطمة بنت محمد لا اله الا الله. من فينا يصنع مع بناته هذا؟ اسكت يا بنت لا تكلمي، انت غبية زي امك، انت لا حول ولا قوة لها. ده اب هذا؟ لا، هل هذا اب؟ نسأل الله السلامة، سبحان الله العظيم. انا ارى والله اعلم ان احنا ان لم نعد الى حنو وعطف وقيادة وفكر النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحان الله العظيم لن تصلح بيوتنا ولن تكون آمنة، ولكن للبيوت الآمنة في قدوة رسول الله كلام آخر إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. نعود إليكم، التقطوا أنفاسكم وعودوا إلي إن شاء الله. أهلا بكم، أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وأنا نتحدث عن القدوة صلى الله عليه وسلم، فمضرب الأمثال صلى الله عليه وسلم. مرة رجل أعرابي دخل مكة وله دين عند أبي جهل، فقال يا عمرو بن هشام أعطني دينك. قال يا أعرابي ما لك عندي شيء؟ فثار الأعرابي ودخل على صناديق قريش، الوليد بن المغيرة وعقب بن أبي معيط وأبو سفيان وكلهم، قال لهم هذا الرجل زعيمكم أبو جهل يعني لي عنده مال وهو لا يريد أن يعطيني. فقالوا له بالسخرية، أتعرف من يأتي لك بهذا بحقك؟ قال من؟ قال هذا الرجل جالس في ظل الحجر الأسود. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة المشركين مضطهدين الدعوة مضطهدين الإسلام ومستصغرين المسألة، ولولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فمن باب عايزين يشوفوا تمثيلية فيها سخرية من الحبيب صلى الله عليه وسلم لما يروح يطالب أبا جهل أن يرد مال هذا الأعرابي. فقال لقد دلوني عليك. الرجل الأعرابي دخل على النبيك وقال ما حدش يرجع لك حقك يرجع لك حقك إلا هذا الجالس ودلنا عليه. قال تعال معي، وطرق باب أبي جهل، والصناديق قريش ماشيين وراء الأعرابي عشان يشوفوا التمثيلية المضحكة التي رسموها، ماذا سوف يحدث بين عمرو بن هشام رأس الكفر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأس الإيمان. فطرق الباب، خرج عمرو بن هشام له أبو جهل. نعم. قال يا أبا الحكم أعطي هذا حقه. أبو جهل كأنما الكلمة نزلت عليه كالصاعقة، دخل أتى بالمال وأعطاه للرجل، قلب القوم كفا وسار النبي صلى الله عليه وسلم مشي. فقال يا عمرو بن هشام إيه أبا الحكم ما الذي حدث؟ قال لما طرق بابي محمد رأيت خلفه فحلا، فحل يعني جمل كبير ضخم له أنياب، لو لم أعط الأعرابي لأخذني بين أنيابه. فهو مسدد صلى الله عليه وسلم، هو إنسان سدده رب العباد، ولذلك لم يغمط ولم ينقص حق إخوانه من الأنبياء. يقول الأنبياء إخوة من علات، يعني الأنبياء إخوة بس من أمهات شتى، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ومن شدة تواضعه يقول إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون لو هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولما قرأ على الصحابة سورة الكهف وقصة موسى مع الخضر، شوف أدبه، أحسن حد يفكر أن إيه أن موسى ده تعجل المسألة، يقول يرحم الله أخي موسى. يا الله شو الكلام، يرحم الله أخي موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هو شاف ثلاث مناظر، السفينة خرقت وقتل، والجدار واعتدل، سبحان الله العظيم. وكان يتمنى أن سيدنا موسى يكون صبور شوية، لأن أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفسا زاكية بغير نفس أو زكية بغير نفس؟ يعني لو اتخذت عليه أجره سبحان الله. وينزل الله عليه يقول له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سبحان الله، تجيله أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، تقول إن أمي مشركة وصلت المدينة، هي كانت من مكة، أفأصلها يا رسول الله؟ أمها غير مسلمة، أروح أزورها يا رسول الله؟ قال صلي أمك. يا الله صلي أمك، إذا رحمته حتى بغير المسلم رحمته. راح زار الولد اليهودي البالغ، زاره في البيت وعرض عليه الإسلام، والولد ينازع، ونطق الولد بالشهادة، الغلام بالشهادتين، كان عنده 17 عاما، وبكى النبي فرحا وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الله، فرح أن الولد ده بدل ما يموت على دين باطل يموت على دين الحق، ولكن إيه بكل تؤدة، بكل سبحان الله العظيم، بكل أدب، بكل أريحية، لأن فيه ناس منفرين في الدعوة شكلا وموضوعا ومضمونا ومسكين في القشور، وسابين الاساسيات. سبحان الله. ما تقولون او ما تظنون اني فاعل بكم يوم الانتصار العظيم وفتح مكه؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. يوصل جيش وهو رايح في اي مكان، لا تقطعوا نخلا، لا تحرقوا شجرا، لا تقتلوا كبيرا ولا شيخا ولا طفلا ولا امراه. يعني عباره عن ايه؟ عايز اتباعه يكونوا دعاه انسانيه، لانه هو الانسان الاول وهو المعلم الاول. واحنا من ساعه ما بعدنا عن اخلاقه لا شايفين اب نموذجي، ولا شايفين ام نموذجيه، ولا شايفين بنت مطيعه، ولا شايفين مدير مؤسسه يتقي الله. للاسف. ليه؟ لانه كله يدعي محبه الرسول بس كلام. اين خلق رسول الله؟ اين خلقنا من خلق رسول الله؟ سبحان الله العظيم. فين التواضع؟ فين السماحه؟ هل اهديتم لجارنا اليهودي؟ سبحان الله العظيم. كان النبي كانت قالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويضحكنا ونضحكه حتى اذا جاء وقت الصلاه كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. الله. فكان ساعه الصلاه قال وجعلت قره عيني في الصلاه، اريد ان اطيل الصلاه فاسمع بكاء الصبي، اخشى فاخفف من صلاتي وقره عيني في الصلاه. اذا حتى الفقهاء دلون على شيء عجيب جدا من حنانه صلى الله عليه وسلم. قالوا انا بصلي ركعتين سنه، وابويا وامي على قيد الحياه، نادوا علي وعرف ان هم ده معاد الدواء او معاد مهم او يريد الاب ان يريد الان او الام، هل يجوز للمسلم ان يقطع نفله ويجيب امه او اباه؟ لان هذا فرض، وما اصنعه انا نفل، والفرض في الاسلام مقدم على النفل. يا الله، شوف سبحان الله. وكان يحب حتى في العبادة يعلمنا الاتحاد الوحدة. والواحد يجي في صلاة العصر مثلا في الركعة الثالثة او الرابعة كل الناس وصلت للصلاة خلاص، فيقف وحده في الصف. قال لا، تسحب واحد من الصف الامامي، ولما اسحب واحد يجب ان يدين لي، لازم يدين. والله واحد من ضمن الطرائف العجيبة من 30 سنة شرحت هذا في المسجد، راح واحد يطبق الكلام سبحان الله العظيم. فهو واقف في الصف الاول شعر ان واحد جف في الركعة الرابعة في العصر، فقال بدل ما يصلي منفرد وما سحب حد انا ارجع ايه اصلي جنبه زي ما الشيخ عمر شرح لنا في الفقه. الرجل يحكي يقول ايه؟ يقول انا يا شيخ راجع كده عشان اصلي جنبه، هو راح اخذ مكاني. لا حول ولا قوة الا بالله. فكر قطعة ارض وعايز اخوتها قبل اخوه. انانية حتى في العبادة. لسه لم نفقه فقه رسول الله بعد. الرسول ده عبارة عن ايه؟ عن كتلة من العطف والحنو والرحمة. لذلك قال له ربه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وصل الامر انه يقول يأتي العصفور يوم القيامة يعج عجيجا، يعني الصوت صراخ قوي، يسمعه القاصي كما يسمعه الداني، يقول يا رب اسأل هذا قد قتلني عبثا وما قتلني نفعا. هو كان بس بيلعب بالنبلة ولا بيلعب بالبندقية واصطادني كده وخلاص والسلام. يعج يسمع قتلني عبثا. وزاك ليه الوحوش تحشر يوم القيامة؟ لأنه ممكن يكون ظلمنا، مش في الفقه الإسلامي. إذا قادت الطريق هرة عمياء إلى بيت أحدكم فوجب عليه على أهل البيت يعني أن يطعموها وأن يسقوها. جماعة اللي بيتغنوا في أوروبا بجمعيات الرفق بالحيوان، نحن السابقون في هذا الأمر ونحن الأولون في هذا الأمر. ورسولنا لما رأى البعير يشكو إليه، من صاحب هذا البعير؟ قال صبي من الأنصار، أنا رسول الله. قال إنه يشكو إلي أنك تجيعه وتحمله فوق طاقته، اتقوا الله في البهائم العجموات. ولما رأى نعجة تنطح نعجة قال يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ بينتطحوا ليه؟ أبو ذر مش فيلسوف زي أحوالنا، يقول والله أصل في علم السيكولوجي الحيواني. يا عم أبو ذر رضي الله عنه رجل مؤدب، قال الله أعلم يا رسول الله. لا أدري، ما أعرفش ليه بينتطحوا. قال ولكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة، ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. يبدو الأسئلة بدأت إيه تتواصل. وعشان بس بسم الله أهلنا أم أيوب من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أنك عالم ومعلم يا شيخ. الله يرضى عنك يا ربنا يا ربي يغفر لنا ما لا تعلم. تفضلي تفضلي. أننا نجد صعوبة في موضوع القدوة. نعم. في مساعة نقول أنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في أمور وصعب الاقتداء به. وساعة نقول أن تعدد زوجات سنة فلا بد من الاقتداء به. لكني والله يا مولاي لا أستطيع في موضوع التعدد بالذات الاقتداء. هل علي إذن في رفضي لقدوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك ربنا يرضى عنك. وأطلب منك يا شيخ أن توسع لنا في موضوع الديتا. موضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر. جزاكم الله خير أمي. ديوث. بارك الله. أميرة من دبي السلام عليكم. السلام عليكم. بنتنا أميرة من دبي. طيب أم يعني تريد أن تتمثل بكل شيء وهذا شيء طيب، وهكذا نساؤنا الفضليات ربنا يبارك فيها وفيهن جميعا. كل الأمور سهلة إلا مسألة التعدد. ويعني أنا أقول دائما البيوت المستقرة دعوها مستقرة، لكن لما يحدث يا بنتي تعدد والرجل هذا أمر صعب جدا على المرأة المسلمة وغير المرأة المسلمة، والإعلام غذى هذه القضية وجعل صورة منها أنها خيانة وصورة منها أنها موضوع مش عصري وإلى آخره. خير للمرأة المسلمة أن تعيش مع نصف رجل محترم خير لها من أن تعيش مع رجل كامل غير محترم، يعني تأخذ 3 أيام أو 4 أيام مع رجل يدللها ويحترمها ويعطف عليها خيرا لها من أن تجلس مع شيطان مريض 7 أيام. وبعدين إذا كان هذا الرجل يعني صاحب نكد توزع النكد على 2، وإذا ابتليت إحدى النساء بهذا الامتحان سبحان الله فوجب عليها أن تصبر وأن تحتسب، وهذا في ميزان حسناتها، وتدعو الله أن يرضيها رب العباد عز وجل بما قضى. نعم. حليمة من فرنسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بنتي أريد أن أشكرك يا شيخ كثيرا على ما تقول وعلى ما تعلمنا، وأنتم يعني مسؤولون على كل ما نتعلمه منكم، ونسمع كل نصيحة تنصحنا بها يا شيخ. جزاكم الله خير. كل المهاجرين في فرنسا يتكلمون على سيادتك وعليك وكيف تفسير القرآن وتفسير الأحاديث بكل دقة وبكل فصاحة، والله يشكرك. أنا لا أريد أن ألقي أي سؤال لأني عندي مليارات سؤالات. نعم. لكن أريد أن أشكرك شكرا جزيلا. بارك الله فيك. وبارك الله فيك يا شيخ. أجزت فأفدت. بارك الله فيك حليمة، رزقك الله هذا الاسم إن شاء الله. آمين. آمين رب العالمين. أكرمكم الله. أيوة أبو جراح السلام عليكم ورحمة الله. هلا والله. والله مرحبا أبو جراح، أنا ما سمعتك الأسبوع الماضي، إزيك؟ عمري عليك، مساك الله بالخير. بارك الله فيك أبو جراح. ادعينا وياك الله يحفظك. ثبتنا وإياك. تفضل أبو جراح. ادعينا والديك يا طويل. تفضل حبيبي بارك فيك. سيدي الكريم، سؤالي الأول صلاة الجمعة. في ناس يجونها من الناس الكبار يزاحمون الناس مع الكراسي يخطرونها فوق الروس. صحيح. فالإنسان اللي قاعد ممكن يأخذ في خاطره على الرجل الكبير. نعم نعم نعم. فلو توجه كلمة نصيحة. طيب حاضر. للإخوان. سؤالي الثاني عن الكريم، كيف يكون الإنسان كريما في أخلاقه في طيبته مثلك ومثل جميع المسلمين؟ الله يرضى عليك أبو جراح، شكر الله لك. ودعينا وياك للوالدة الله يحفظك. بارك فيك وبارك لك فيها الكريم. الله يسلمك. مشكور. شكر الله فيك أبو جراح. ليلى من ليبيا السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا ليلى، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك يا رب. تفضلي. حبك في الله. احبكم الله يا بنتي، بارك الله. تفضلي يا ليلى. تفضلي. نبي نسألك سؤال والله، اني انا صابره هلبة على زوجي يعني كيف ما نقول لك؟ شرس الطباع، اغششك شرس الطباع؟ نعم. شرس الطباع ليس كريما؟ نعم نعم عنيف وعصبي؟ لا يريدني أن أذهب في بيتي أهلي مثلا. يعني كيف عنده أهله يعني عند أبوه وأمه يعني؟ لا أهلي ما مثلا. أهلك أنت؟ نعم. طيب حاضر يا بنتي أكلمك إن شاء الله حاضر. ربنا يبارك فيك. أيوة أم أحمد من رأس الخيمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الله يعطيك العافية. بارك فيكم يا رب. أنا زوجي يعني متزوج زي ما حكيت عن موضوع التعدد، متزوج يعني سنتين يعني طيب. غيري. طيب. هو عايش معهم مع أولادهم يعني بحياة رفاهية. طيب. يعني أنا وأولادي مثلا يعني بالكاد ولما مثلا نحكي معه نتصل ما بيجي على البيت، لما نتصل عليه تليفون يصير يدعي ويسب علينا ويشتمنا أنا والأولاد. فأنا يعني صابرة يعني على هذا الحال من 15 سنة على أولادي. نعم. فهو يعني بيحكي لي انه اني يعني انا ما عندي كرامة على هذا الصبر. ده هو ده هو ده رأيه. اني انا يعني مثلا يعني ليه ما اترك ليه ما ساوي. فانا يعني انا بربي البنات والاولاد والحمد لله يعني يعني عيلتي منيحة ومستورة والبنات. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. نعم. طيب. الحمد لله يعني بناتي متفوقات. طيب. وولادي. أرجو ان يكون يعني يسمعني ان شاء الله في الكلمتين ده وده مرحان ان شاء الله. مش موجود مش موجود بس انا يعني هل يعني شو اعمل؟ نعم. ماذا تصنعين؟ ايوه. طيب خلاص حاضر حاضر بارك الله فيك. ام ابراهيم من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك. تفضل يا ام ابراهيم. شلونك شيخي؟ الله يرضى عنكم يا رب. بغيت اسال مثلك في المحاضره تكلمت وقلت ان الطير المفروض ان اذا احد مثلا بدون ما بدون ذنب بدون شيء بدون يعني خوف او تعبث مثلا قلت ان في الله سبحانه وتعالى راح يحميك منه، فما بالك انا ودي تتكلم لنا شو عن التفجيرات التي تحدث في هذه الايام. الناس اللي يعرفون فيها ما بدنا الناس تتعب من هذا الموضوع. نعم نعم نعم بارك الله فيكم ابراهيم. حاضر وجيبك ان شاء الله. عبد الهادي من الشارقه. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا شيخ. مرحبا حبيبي تفضل عبد الهادي. الو. ايوه السلام عليكم. خفض صوت التلفزيون شوي عبد الهادي. حاضر. انا والله بنحبك في الله يا عم الشيخ. احبك الله لا حبيبتي في بارك فيك يا ابني. حضرتك يا شيخ انت كنت بتتكلم في الموضوع اللي هو بتاع ان لو في واحد بيصلي ممكن انت حضرتك تجيبه من ورا وكده. ايوه. فممكن بس بعد اذنك تشرحها تاني بس بعد اذنك. لا والله ده في جلسه الفقه. حاضر ان شاء الله ان كان هناك من وقت. حاضر باذن الله. لو دخلت على الموقع هتجد كل الفقه موجود ان شاء الله. وفي حاجه تانية بعد اذنك يا شيخ. نعم يا ابني. حضرتك انت لما بتكون مشغل مثلا البرنامج بتاعك بيكون ممكن العشاء بتقدم، فممكن ان انا اخر 10 مثلا 10 دقائق الصلاه ممكن ولا 5 دقائق تلحق الاقامه بس ان شاء الله. خلصنا الشكر. بارك الله فيك. طيب اخر مكالمه ساره من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي. شيخ ممكن تدعي لنا؟ حاضر ندعي لكم. حاضر نحن ندعو لكل من يقول لا اله الا الله لكن ندعو. حاضر حاضر يا بنتي. ربنا يا بنتي فك كربك ويسر امرك ويتولاك انت واصحاب الكربات ونحن معكم ان شاء الله باذن الله. طيب صديقنا العزيز الذي افتقدناه مده ابو جراح ملمح طيب يقول ان كبار السن احيانا يجيبوا الكراسي في يوم ال لا والله حليمه ما جاوبت عليها. شوف المخرج يذكرني والانسان له النقص. طب اكمل ابو جراح وارجع لحليمه. حاضر. فقضية كبار السن يأتون بالكراسي قد يؤذي أحد. كبير السن قد يده تكون ترتعش يلمس إنسان والناس أصلا يعني إيه متحفزة لبعضها. أنا أهيب بكل المساجد في الدولة هنا وفي كل دول الإسلام أن يضعوا لكبار السن الكراسي ثابتة على جوانب المسجد وفي آخره. والحمد لله مسجد الدولة وكثير من الدول بدأت يعني تصلح فيه الصوت جميل والنظام الصوتي جميل. بس المهم يضع كراسي ثابتة يعني مش داعي أن إنسان يحمل كرسيا صغيرا كان أم كبيرا وبعدين يضعه في وسط الصف والناس تختلف هل يا ترى أقدام الواقف يكون أمام الصف ولا جسده والقضية. فاحنا من غير ما نعمل قضية الكراسة تكون على الجوانب جنب الجدران وفي اخر ثلاث صفوف او اربعة للمصلين زي ما كثير من المساجد كراسي مريحة او كنب مريح او يعني بهذا المنطق او مقاعد مثل يقعدوا فيها عشان في اللي عنده الديسك واللي عنده الغد وربنا يشفي ويبارك ان شاء الله باذن الله. ابو جراح يسأل عن كيف يكون الكريم كريما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى بالوردة الناضرة الفيحاء حتى انها تنفح بالشذا حتى انوف السارقية. سارق الوردة لا يحرم من رائحتها. فكن انت كالوردة ابا جراح وانت كذلك ان شاء الله. بنتنا ليلى من ليبيا زوجها عنيف وعصبي ويعني يتعامل مع اهلها. اصبري واحتسب يا بنتي. ما هو يعني صبر يعني ابتداء. ما هو لازم في حد يؤذيني عشان اصبر. فنصبر ونحتسب ان شاء الله. ام احمد مراس الخيمة زوجها متزوج زوجتين اخرين يعيش الباقي في رفاهية. هو يعني الـ والله ما اذكر بنتنا حريمة ما فيما سألت يعني لو تذكر ذكرني. طيب آفة الانسان نسيان. طيب هو يسب ام احمد هذه ويوبخ ويقول ما عندها كرامة. لماذا؟ لا بس تقول انت عندك كرامة واولادك هم كرامتك وان شاء الله تستقري في بيتك وتصبري وتحتسبي لعلك تدخلين الجنة من اوسع الابواب. ومن صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها الله قصرا بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. اهي ما شاء الله ما خدتوش من الحلقة الكرم ده وكل المستمعات دلوقتي الحمد لله انا هيبنى لنا سبحان الله. طيب ال بنتنا حريمة من فرنسا كانت تتكلم عن القدوة في الطباعة. والله كل واحد فينا يحاول ان يكون قدوة ويعني يبارك فيها يعني هي تظن فينا الخير جزاها الله خيرا. الام ابراهيم الكويت تسأل عن العصفور يأتي عج يوم القيامة بالعجيج وصوت قتلني هذا عبثا فما بالنا بمن يقتلون البشر ويقتلون الناس. نسأل الله ان يكف ايدي القتلة عن المساكين والمظلومين والمهضوم حقهم في بقاع الارض. سارة من قطر تسأل الدعاء. نحن ندعو لعل الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه هي ساعة الاجابة. كان في سؤال من عبد الهادي في الشارقة كان يتكلم عن سحب واحد من الصف الاول وده بقى اشرحها ان شاء الله في درس قادم ان شاء الله لما البرنامج اثناء العشاء يعني ان شاء الله رب العالمين. يبقى المهم نلحق الإقامة بإذن الله التكبيرة الأولى. فابن عطاء رضي الله عنه عطاء بن رباح وابن المسيب 40 و50 سنة ما فاتتهم تكبيرة الإحرام في الصلاة وما رأى أحدهم قفا مصلي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عن المكروبين يسد الدين عن المدينين يأخذ بيد أبنائنا إلى الخير والتوفيق والنجاح في الدارين أن يزوج بناتنا أزواجا صالحين وأن يرزق أبناءنا زوجات صالحات وأن يوفق الصغار والكبار لكل خير وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة كما أسأله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى هو ولي ذلك والقادر عليه. إن لم نكن أهلا لرحمته فرحمته أهل أن تصل إلينا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونستدعوكم من الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.